إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري في الجامع المسند الصحيح ومسلم في المسند الصحيح واللفظ للبخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وما سبق من سبق ولا. هذان الدليلان الآية والحديث أصلان عظيمان في تقرير الإخلاص لله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وفي ذلك قال منشدكم: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فمن أراد الإخلاص فليصف قلبه من إرادة غير الله، فلا يكون فيه التفات ولا تعلق بغيره. وإذا خلى القلب من الإرادات الباطلة وتمحض مقصود العبد في طلب مرضات الله أصاب الإخلاص. وفي قول منشدكم فاحذر يا فطن تنبيه إلى دقة أمر الإخلاص، وأنه أمر عظيم يحتاج فيه العبد إلى مكابدة شاقة. قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي: لا يعرف الرياء إلا مخلص، أي لا يتخوف الرياء إلا عبد يطلب الإخلاص. فمن علامة إخلاص العبد تخوفه ورجفان قلبه من أن يقع في الرياء، فإذا كان هذا الخوف يحدو قلبه وصل إلى الإخلاص. وإذا لم يبالي العبد بمواقع عمله أهي لله أم لغيره، فلم يتطرق إلى قلبه مخافة الإخلاص والتسميع ومحبة المدح والثناء من الناس، فربما اعتراه من هذه القواطع ما يصرف قلبه عن الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المرودي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها يتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمها وإرشادها لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل. كل عمل من الأعمال له نية تختص به. وكان ابن الحاج صاحب المدخل يتشوق إلى قعود الفقهاء للناس يعلمونهم النية في أعمالهم، لأن من عرف نيته في عمله أمكنه أن يحرز مطلوب الشرع منه، ومن جهل نيته من عمله ربما وقع ما يخالف مقصود الشرع فيه. والعلم عمل من الأعمال الزكية وله نية تختص به، جماعها الأصول الأربعة المذكورة أن تتحقق في قلب العبد. وأولها أن يقصد رفع الجهل عن نفسه، فهو يطلب العلم ليعرف نفسه ما عليها من العبوديات لله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق، فينوي بتعلمه أن ينفع الخلق من بعد برفع الجهل عنهم وتعريفهم ما يجب عليهم من عبودية لله عز وجل. وثالثها إحياء العلم وحفظه وصيانته من الضياع، فإن العلم معرض للضياع والذهاب، فمما يقوي نية العبد فيه أن يكون من قصده في طلبه أن يحفظ علم ديانة المسلمين عليهم. ورابعها العمل بالعلم، فينوي بما يتعلمه من العلم أن يعمل به، وهو يؤجر بهذه النية فيما لم يتيسر له العمل به. قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني انوي الخير ولو لم تعمله، انوي الخير ولو لم تعمله، أي أن العبد إذا نوى إصابة الخير والعمل الصالح ولم يتيسر له عمله فإنه يؤجر عليه، فيكون من مقاصد ملتمس العلم في نيته أن يطلب العمل به. فما لم يتيسر له من أفراد الأعمال الشرعية الكثيرة أن يكون عاملا به فإنه يثاب على تلك النية. فهذه الأصول الأربعة هي عماد نية العلم، فمن أراد أن يحقق نية العلم في قلبه فليعمل هذه الأصول فيه وليشهدها قلبه. وإلى هذه الأصول الأربعة أشار منشدكم بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عم، ونية للعلم رفع الجهل عم، عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. والنسم جمع نسمة وهي النفس، المراد بهم الخلق، وزك أي ثبت.